تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمعاملات الناس هذا من الدين وهذا من الفقه، حتى يعرف الإنسان كيف يعامل أخاه الآدمي من حيثية البيع والشراء والشركة والتجارة وما أشبه ذلك. فنبتدئ الآن في كتاب البيوع، ويجب على المسلم أن يتعلم كل فقه العبادة وفقه المعاملات ليعرف كيف يبيع وكيف يشتري. أيوة. من أجل أن لا يدخل في الحرام. فالبيوع رحيم يمشي مشية المعاملات باختصار. البيوع قسمه علماؤنا إلى ثلاثة أقسام. هذا اللي هنا أبو حسن ما طرحت عن التصغير تؤمر. البيوع قسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع أوجزه لحضراتكم. النوع الأول من البيوع بيع عين مشاهدة، فهذا جائز. معنى بيع العين المشاهدة، الكتاب اسمه عين، السيارة عين، البيت، الأرض، الشيء اللي مشاهدته العين اسمه عين. فبيع عين مشاهدة يعني مرئية فهذا جائز. نشوف هالعين اللي بده يجري عليها البيع، طولها وعرضها وشو جنسها وشو شكلها، ونتفاهم على حقها البائع والمشتري ونشتري، وهذا شيء جائز مفهوم وصحيح. بيع عين مشاهدة فهذا بيع جائز ما في اشكال. هذا نوع اول. النوع الثاني وبيع شيء موصوف في الذمة ايضا جائز، مو موجود هلا لكن موصوف باوصاف تحفظه من الضياع، ايضا اذا طابقت الاوصاف الموصوف فهذا بيع كانه مشاهد ولو كان غائب. مثلا بدي بيعك سياره مرسيدس موديل السبعين الخمسة وسبعين، موتورها ما تغير، كواشيكها جدد، هذا كأنه شو شايفها، فهذا اسمه بيع شيء. وكلمة شيء نكرة، والنكرة تأذن بالعموم. الحديد، البقرة، البيت، السيارة، الكتاب، مت الساعة، متى ما الوصف وتحدد وصفه تمام تمام تمام وطابق الوصف الموصوف فهذا، وإن كان المبيع الشيء غير موجود لكن صار معروفا في الذهن، ما بقي علينا إلا يصير الاستلام والتسليم بعد إجراء الصفات على الموصوف. وبيع شيء النوع الثاني. النوع الأول نحن كان قلنا البيوع ثلاث أنواع. البيع الأول بيع عين مشاهدة فجائز، عم تشوف بعينك شو فجائز. وبيع شيء موصوف في الذمة أيضا فجائز، لكن أنت جائز إذا وافقت الصفة الموصوف، هي صار اثنين من أنواع البيع جائزين. ولو كان النفس ما بتنبسط من هالفقه هذا كتير مثل العبادات، لكن لازم الإنسان إيش يمر على هالشيء. والشيء الثالث وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف. وبيع عين غائبة، الشيء الموصوف الذمة كمان بيع عين غائب، لكن غائب لكن موصوف. هون بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف. أما الأولانية النوع الثاني بيع عين غائبة لم تشاهد لكن نصفت. هنا ضيع عين غائبة لم تشاهد ولم تنصف، فلا يجوز، لأنه بيع غرر وبيع الغرر حرام. ليش؟ لما فيه من الغبن على المشتري، ما بيعرف، من اشترى ولم يرى فله الخيار. نعم، نقول لي مرضى لما بيتسلم. انا بعت في كاسة شايفها، هي صنع الوطن وهي كاسة بلوك، انا انتم شايفها اللي بيعك اياها، شوفها صار ولا مكسورة، ان شاء الله تاخذها من هون على بغدها. هذا معنى على بغدها، يعني معناتها انه خالية من العيوب. متى ما سلمت واستلمت، انا استلمت الثمن وانت استلمت الشيء المباع، لو راح وكلف فيه انت، انا مالي عليه، هذا المعنى. اما بيع من هون على بردة ولسه ما شفته، لا ما في بردة، فيه من اشترى ولم يرى لحتى نشوف. انت وصفت انه لونها وبين والمدور والنوع والموديل بس لحتى نشوف. ايوه، متى ما شفنا وافق هالصفات اللي وصفتها الموصوف بصير. اما ان اشترى ولم يرى، شو هذا؟ هذا مثل عامي لكن مأخوذ من القاعدة الشرعية. هذا مثل عامي، في مرات الأمثال العامية مأخوذة من قواعد شرعية. من اشترى ولم يرى، لسه ما شفنا، هذا نشوفه. هلا أنت وصفت لي إنه عندك كتاب ظريف وكذا وكذا، لا نشوف الوصف بطابق الموصوف، لأنه أنت مالك لني معصوم. قد يكون الكلام يحتمل الكذب، يحتمل الصدق، ويحتمل غير الصدق، صح ولا لا؟ أيوه. هذا هذه البيوع اللي صار فيها ايش؟ بيان. وهنا يوجد شروط للمتبايعين، من المتبايعين البايع والشاري، إلي شروط المتبايعين اللي اسمهم كمان باللغة الفقهية المتعاقدين، إلي شروط المبيع والثمن، إلي شروط، مفهوم؟ أركان البيع للبيع خمسة أركان. البيع له أركان مثل ما الزواج له أركان، الزواج كناية عن عقد، البيع عقد، التجارة عقد، ما في كلام. فالبيع له خمسة أركان، البائع هذا ركن، والشاري اثنين، والثمن ثلاثة، والسلعة، شو السلعة؟ العين؟ أيوة، السلعة اللي معروضة للبيع، صاروا أربع أركان. والصيغة لا بد منها، شو الصيغة؟ الصيغة بعتك اللي هي مشتملة، الصيغة المشتملة على الإجابة والقبول، بعتك اشتريته، هاي الصيغة لا بد منها في الزواج وفي البيع والشراء والتجارة وفي كل العقود. فصار أركان هذه العقود خمسة، بائع ومشتري، من عندك تبيع الحيط بدك انسان حكايتك تبيعه، بائع ومشتري وثمن. اذا ما كان فيه ثمن ما اسمه بيع، اسمه هبه، اسمه وصيه، اسمه جائزه منها. اما البيع بده يكون فيه عين مباعه ومقابل العين ثمن، هذا اسمه بيع. ايوه، اما لما انت تقول لي انا وهبتك الكتاب بلا شيء، هذا ما اسمه بيع، اسمه هبة. الهبة بلا شيء اسمه صدقة، اسمه هدية، هذا كله بدون ثمن. أما لما بيكون بيع فأركان البيع خمسة، بائع ومشتري وثمن وسلعة مباعة وصيغة. الصيغة هي التي تشتمل على الإيجاب والقبول من البائع والشاري، بعتك هذه السلعة بكذا، قبلت هذا الشراء واشتريتها منك بما قلته من الثمن. يعني بالكلام صادق، بالكلام ما في كلام ابدا. ما حرج الشهود يعني. لا الشهود بصير من المستحسنات ما من أركان البيع. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الأمر للسنية والإرشاد، ما كل أمر يقتضي الوجوب، معنى قاعدة أصولية، ما كل أمر يقتضي الوجوب. لو كان كل أمر يقتضي الوجوب وأشهدوا إذا تبايعتم هذا بيكون من جملة شروط البيع، ليس صح الإشهاد. وإلا الإشهاد من المستحسنات، أحسن بيكون أبعد للخلاف، أبعد للخلاف. أما في الشرع عارف بيت باعني الكتاب، مو شرط كل مرة نجيب شاهدين، باعني البيت، باعني السيارة، باعني أي غرض، لا يحتاج إلى كتابي. نعم ما في نزوم الكتاب، لأنه بيع فيه سلام وتسليم، ما في نزوم. هو قبضت الثمن، أنا قبضت السلام، ما في نزوم الكتاب. الكتابة بيصير للدين إذا تداينتم، إذا كان البيع بالدين ذاك إذا تداينتم فاكتبوه. الكتابة فرض، ليش؟ مشان إذا مات هو ولا مت أنا ما ينتظم الحق تبع الورثة، ينتقل الحق من الميت إلى الورثة. هذا إذا كان البيع مقايضة مجرد إعطاء، إذا كان البيع عين يعني نقدا. أما إن كان البيع بده يصير فيه سلام معناتها تأجيل، بده كتابة ما في كلام. طيب نرجع لأصل البحث، فقلنا إنه أركان البيع خمسة وعديناهم. كمان الأركان يا مستمعي الأكارم، الأركان إلها شروط، تفضل. الأركان إلها شروط، شو شروطها؟ من شروط البائعين، البائع والمشتري، السمع والبصر والبلوغ أبدا. يا سلام، شو بقول هالمسائل كنت تنسر وبتقول الإسلام شو حد احتياطات. ما من أركان البيع خمسة، الأركان إلها شروط. مثلا من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة بدها ماء، الماء كمان له شروط. من شرط الماء ان يكون طاهر، ليش ماء؟ ليش شو اسمه حمر؟ ماء لكن نجس، صح ولا لا؟ ايوه. لحم الفطايف لحم، ما اسمه حجر، لحم، لكن لحم ميت، ايوه. فكمان الاركان الها شروط. من شروط المتعاقدين البائع والمشتري البلوغ والعقل، البلوغ والعقل والحرية. العبد ما بيملك بها، ما بيملك شيء. ما من شروط الإسلام؟ لأنه بجوز المعاملة في البيع والشراء مع غير المسلم، بجوز. هذه كلام، بجوز تشتري من نصراني، من يهودي، بجوز تشتري، ما من شروط الإسلام. لكن من شروط المتعاقدين البلوغ، العقل، الحرية، السمع، البصر، قدرة التسليم. بيجوز يكون مع كل الشروط لكن ما مع قدرة تسلم المبيع، مع السيارة لكن سارقين الحرامية، من جملتها قدرة التسليم السلعة. ايوه. فنرجع لهالاشياء اللي عم بحكي لكم اياها. فلا يجوز، إذا قلنا من جملة شروط المتعاقدين البلوغ، لا يجوز بيع ولا شراء من الولد قبل البلوغ. ليش؟ ما في عقل الرجال. إذا باعت سيارة الولد عمره 7 سنين أو 8 سنين، أنت شو 100,000 هلا بتبيعك إياها 100 ورقة، بده يشتري فورفيرا، صح البيع؟ ما بيفهم لسه. الشرع قال هذا لأنه لسه ولد، لا يصح لا بيعه ولا شراؤه. أو إذا واحد أعطاه فورفيرا وشاف معه ورقة 500 أمه تطلبوه وقال له لما تشتريها بالورقة هاي لا تضيفها، ايه بيعنيها صفين وبتصفين، ما بيصير. فالبائع والمشتري من جملة بنكونوا البلوغ. سن البلوغ في الشرع في المذاهب الأربعة 15 سنة، 15 بيكون معناتها صار فيه عقل كامل، ايه البلوغ. والعقل بعدين يكون المجنون، ما بيصح لا بيعه ولا شراء ولا عبادته، صح؟ العقل. الحرية، العبد هو مملوك، هو السلعة يباع ويشترى. والبيع بده يكون فيه معه نوع من الولاية، معك نوع من الولاية على السيارة لتبيعها. والحر والعبد ماله أهل النهاية. ليش؟ لأنه هو بذاته سلعة يباع ويشترى، مملوك لا يملك أن يبيع وأن يشتري. بركي كلف من قبل المعنى. إذا كلف ما بيكون هو الأصل، بيكون هذا عبد مأمور عما يفتد أمر سيدي. أيوه. أشاروا ثلاثة: القلوب والحرية والعقل والسمع. إذا واحد أخرس أخرس أبكى بدنا نبيعك سوقه، بدي يكون واحد بسيط مشان يقول لك نبيعك سعر 100,000 ما يعرف 100 ورقة. أيوة. معنى السمع البصر، السمع يعني إنه يتكلم ما يكون أبكم يعني. والبصر إذا أعمى عم تعطيه ولك 10 ليرات عم تقول له هي اتبع 500 ما بيعرف. إذا عم تقول له هي ما في منها هو ما مشايفها. فمن جملة شروط المتعاقبة الاثنين بائع والمشتري السمع والكلام والبصر. يعني نشوف نتعامل مع واحد ضرير بشكل يكون له ولي، معناها المعاملة مع الولي. أيوة. أما بل الولي ما نحسن كأنه هو قاصر من نظري. بعدين من جملتها قدرة التسليم على السلعة، بيكون معك أنت تملك انك تسلم السلعة. ما اجيك حتى تسلم اياها، اجا ابوك مثلا صلاحية الى الصلاحية. ايوه. اجا ابوك قال لك انا وضحت امرك، معناته نبيع مو صحيح، بدنا يكون معك انت اللي تبيعنا الحلويات يعني تملكنا السلعة. ايوه. وان يكون قادرا على تسليم السلعة السلعة والثمن بالنسبة للبائع وللمشتري. هي شروط الركنين المتبايعين. اجينا الشيء المبيع، الشيء المبيع اللي هي ايش؟ السلعة والثمن. انهم شروط كمان من شروط السلعة والثمن ان يكون المبيع طاهرا فلا يجوز بيع النجس. ان يكون المبيع طاهرا فلا يجوز بيع النجس. مثلا كل شيء بدك بيعه بده يكون طاهر، فيخرج طاهرا وان يكون مأذونا باستعماله في الشرع طاهرا فلا يجوز بيع النجس. كل شيء وان يكون مأذونا باستعماله في الشرع فلا يجوز بيع الخمر لان الخمر نجس، وغير مأذون باستعماله لانه مضر. ولا يجوز بيع الحشيش وبيع المسكرات، هذا كل شيء نجس وغير مأذون الإنسان في استعماله. أيوة. لا يجوز لا بيعه ولا شراءه غير مأذونين في أكله. بعدين أن يكون طاهرا منتفعا به. أيوة. طيب هون الكلب معناته؟ اجينا للكلب. الكلب في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي لأنه نجس العين لا يجوز بيعه لأنه نجس. الزبن اللي بيجيبوه بيحطوه في البساتين نجس لا يجوز بيعه. نجي على سيدنا الإمام الأعظم. قال نحن عم نتعلم الفقه الشافعي، بيجي بيقعدوا بيحكوني ساداتنا ساداتي الأحناف إنه أنت عم تدرس شافعي، ليش تحكي عن حنفي؟ والله الايش الجمود المنفرد. هلا نحن على سيدنا الامام الاعظم ابو حنيفه. ابو حنيفه يجوز بيع النجس وشراءه بشرط ان يكون منتفعا به ومأذون بالشرع في استعماله. مثل ايش يا ابا حنيفه؟ قال مثل الكلف. الكلب في المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي لأنه نجس ما بيجوز بيعه ولا شراءه وثمنه حرام. أما في مذهب أبي حنيفة قال النجس إن كان ينتفع به والانتفاع مأذون به شرعا فيجوز. هلا حولنا كلنا ولولا أبو حنيفة لكان محرم. في مذهب أبو حنيفة بيجوز بيع النجس مثل الكلب. ليش؟ لأنه الكلب البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، ولكن يسمع في الكلب في لرعي المواشي. الراعي تبع المواشي إذا ما معه كلب ما بيطلع من كثرة الوحوش، وإذا نام بالليل هو بيغفل الكلب ما بيغفل وبيشم رائحة الوحش إلى مسافة 500 متر. الكلب، فهذا ضروري. إلا كلب الماشية أو كلب الزرع الحراثة، يعني مشان يفرس الزرع. أيوة. وكلب الصيد، هدول الثلاث أنواع مأذون فيهم شرعا. طيب إذا كان نجس ما نستلام بيعه ولا نشتري منه، حولنا هلأ على أبي حنيفة في مذهب أبي حنيفة، يجوز بيع وشراء النجس إن كان منتفعا به ومأذونا في الشرع باستعماله. أما الخمر مأذون في الشرع باستعماله، يجي واحد بيقول أنا منتفع فيه عم بشرب خمر عم روّي، طيب مأذون بالشرع باستعماله؟ لا مفهوم شلون؟ أنا خريت هذا كله مشان ما نقرأ عبارات الكتاب، عبارات حقيقية باختصار. ايوه اجينا بالزبل، الزبل نجس ما بيجوز ايش لا بيعه ولا شراءه، لكن عما يكون منتفع به وما فيه ضرر يجوز بيعه وشراءه على مذهب ابو حنيفه فقط. فهلا نحن كلنا تحولنا الى ما بنحكي على مذهب الحنفي، الى انا شرف كبير اني نتلمذ على فقه ابي حنيفه. نعم سيدي. الاقتناء شيء والبيع شيء، والمذهب الشافعي بيسمح فيه، مذهب النبي بيسمح فيه، لكن بيعه وشراءه البيع وشراءه. الكلب في مذهب المالكي وفي المذهب الحنبلي في كل المذاهب ان لم يكن لهذه الحوائج الثلاثه فاقتناء حرام، كلين اما للماشيه واما للارض حراسه الارض واما للصيد، ما عداها الكلب وجوده في البيت فإنه يذهب بحسنات صاحبه. ما له فائدة؟ ليش حطه في البيت؟ حراسة البيت. هاد حراسة صار، هاد حراسة. بس إذا بده يكون حراسة للبيت بيكون مربوط. مربوط مشان ما؟ لأنه إذا كان بده يحرس، إذا إجا واحد يفلت عليه، هذا الكلب وحش. يأذيه. أيوه. ليش إذا كان الكلب مع واحد راعي في البرية؟ بس الإنسان يقدم للراعي إذا ما أعطى خبر الإنسان للراعي إنه أنا جاي لعندك لحتى يجيني كلب. اسكت. انه هذا جاي لعنا ضيفه، وان غير هيك والله ما يجي واحد يكون جنابه ما في كلام. فاصبح في المذهب المالكي اللي عم تقول عنه جنابه، في المذهب المالكي انا حق انا عم يخطبني انكم بدك تسالني انه في المذهب المالكي انه الكلب مو نجس، انا بدك تقول لي مو نجس، لانه في حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في زمن رسول الله على المسجد ولم يامر بغسلها، من هذا الحديث والحديث صحيح اخذ الامام مالك طهارة الكلب، طهارة الكلب من هذا الحديث. اما من حيث الاقتناء اذا لم يكن له سبب مبرر من هذه الاسباب الثلاثة، اما كلب ماشية او كلب حراسة او كلب صيد، فانه كل يوم يذهب بحسنات صاحبه ويكون وضعه في البيت لا تدخله الملائكة. ما هو الصحيح ان نجاسته عن يعني من الناحية الصحية نجاسته فيها لانه داء الكلام. ايوه. قال هون هالحكي حكيته، ويصح بلغ كل طاهر منتفع به مملوك، معنى مملوك مملوك للبائع حتى يكون له الصلاحية فيه تسليمه، هذا معناه مملوك. ولا يصح بيع عين نجسة، يعني المبيع بده يكون شرط طاهر، حكينا انه مفروض بالثلاث مذاهب صحيح، لكن في مذهب الامام الحنفي اول يرضى عنه شلون ايش؟ بجوب. وما لا منفعة فيه، من بيشتري الشيء لايش؟ ما له منفعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهذا البحث، إن الله تعالى حرم بيع الخمر وحرم بيع الميتة وبيع الخنزير والأصنام، لا فيها فائدة ولا مأذونين في الشرع به استعمالها، صح ولا لا؟ أيوة. الأصنام فيحتمل أصنام مثل شوار هوني مثلا بيعملوا المناصبة تبع الأذر، تقل طعم يبيعوها، أنت بتشتري المناصبة لأبوك ولأمك وأنا هيك، لكن الأصنام ينحتوها في جماعة، ينحتوها مثل ما المناصب إلى جماعة ينحتوها، ينحتوها وبيعوها. الشراء حرام لأن هذا شرك. هيك هذا بيع يعني هذا اللي بيساووا تقريبا 3 جنيه بيبيعوها حرام بليش؟ بالزين يعني طبعا في يعني تنساب حامد مشعر حامد شيك في البيت تنساب انسان يعني إذا كان التمثال يعني اشتروه مثلا ما له صورة كاملة يعني يعيش فيها هذا لا يعد تمثال. مثلا لو مصورين نص زلمة نص زلمة هذا لو كان يا ترى بيعيش لو كان زلمة مقصوص من نص بيعيش ما بيعيش. التمثال بكامل كإنسان حرام ما في إشكال إلا إن كان مثلا الدولة ارتأت مشان رمز لشيء هذا صار من مصلحة البلاد أو من المصلحة السياسية تقتضي هذا شيء ثاني. أما هل من البيوت مثل بيت وبيتك إذا تمثال كامل فحرام أما إذا كان شيء مثلا التمثال جاعلينه مقسوم من نفسه بحيث لو كان حقيقة وقصة من نفسه لا يعيش هذا جائز. صورة هي هذا مو تمثال هذا خيال جائز. صورة واحد نعم صورة بيع أدوات له كالطنبور والرباب والإنذار كله حرام لا يجوز. آلات اللهو يحرم بيعها وشراؤها أواني الذهب والفضة للاستعمال حرام للتجارة معليش أما للاستعمال والاتخاذ حرام. أما مثال واحد يأخذها لحتى يكسر فيها أو لحتى يأخذها كتجارة لحتى مثلا يحلها في النار أو هيك شيء يعني مشان سبائك حتى يدورها في النار ويسويها أشياء ثانية للكلي هذا جاهز وحرام. أما شراء واستعمال واتخاذه للزينة الزينة الغير مسموح فيها صحنة سكين طنجرة كذا أو مثلا استعماله فحرام. أما لاتخاذ بيعه وشراءه لاستعمال الحلي لشيء مشروع شرعا للنساء جائز. هلا حلي النساء نعم جيد ولها تريد شراءه وبيعه مسموح في الزينة المسلية عن نعم. إذا كانت أواني مطلية والطلاء كثير حرام ما في إشكال. نعم مصبحة فضة مصبحة سبحة كبيرة لا لا تستعمل إن كانت كبيرة أبدا صح ما لا تستعمل هي اسمها على كل اللي تستعمل لأنه ما فيها ما عندك تستعمل للحاجة ما فيها حاجة تحليل الله ما بصير بالفضة. إن الذهب والفضة حرامان على ذكور أمتي حلالان على إناثها إلا ما استثنى الشرع إلا الخاتم للرجال فجائز مفهوم إلا الخاتم. أقول أستاذ بالنسبة على تنظر له اليوم الراديو في كل شيء أو التلفزيون وكذا شنو نحن على الآلاف هي على القناة يعني هاي استعمال شراء آلات اللهو شيء والاستماع من الراديو شيء شراءها عم يشتريها لا يقتنيها ويشتغل فيها طيب. أما نحن استماع سماعنا من الراديو وكان لغير حاجة كمان ما بيجوز ما بيجوز لأنه الراديو عم يمثل لك كل شيء ما بيجوز. أما إن كان مثلا بعض المرات عم يأتي عن طريق الصدقة لا عن طريق إنه نحن قصدين أبو حسن أمرا وأصول أن تكون مقابل العين حتى تتملل مرتاح أنت بس بس تعلم كل شيء السماع كمان إلى ناتي شيء مناسب في مرات بتقول إنه مثلا عم تسمع حديث أو عم تسمع قصة مثلا أما بعض المرات عم يجيبوا يتخلل هيك شيء هذا أنت ما عليك إثم لأنه أنت مو قاصد السماع مو قاصد تقول والتلفزيون مثل حكاية تمام إذا كان الأغاني ليش عم يسمعها مع مع النغم الموسيقى هاي ما بتناسب أبدا المؤمن ما بتناسب الموسيقى أغاني معانية غير سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تموت في السمن فمن حكم هذا حديث فقط فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجاوبا: إن كان السم جامدا فألقوها وما حولها. جامد ماتت أو فتخلط كل شوي وزدتوها، فألقوها وما حولها وكلوا الباقي. وإن كان ذائبا مثل الزيت مثل الحليب مثل كل مادة مائعة ووقع فيها الفأر ومات أو وقع فيها النجاسة تنجس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من جلس إلى قينة يستمع منها، القينة المرأة المغنية اسمها قينة، من جلس إلى قينة يستمع منها شر في أذنيه الآنق. والآنق بالمد وضم النون هو الرصاص المذاب، يصبونه يوم القيامة الزبانية في أذنيه، وأنه قرانه أنت تبقى عم تستمع على مرأة أجنبية حتى تغيث بصوتها. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمسخ أناس من أمتي، لأمة النبي. الأحاديث إما نأخذها ونعمل فيها، أحاديث النبي ما في نسخ، ما بينسخ الزمان. يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قال: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: بلى، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلمين من أمتي. إيه لكن ليش؟ قال: ولكنهم اتخذوا المعازف. في معازف؟ آلات النهر الكبرى، المعازف والقينات، القينات النساء المغنيات والدفوف الدربكة وما أشبه ذلك، فباتوا على نهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسحوا قردة وخنازير. ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية وفي كبش النطاح والديك الهراش. يجوز حيوانات مشان الكباس تتناطح بين مع بعضها والثيران بين بعضها والبيوت، هيك هم شو عم يتصفقوا على حيوانين جاي روح عم ايش يكمل حتى هم شو ينبسطوا. طيب البس ثلاثة الزيبة جامعة الشريف مصارع الحرارة. وورد في الحديث معلش قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق إلا فيما يملك. انت ربنا تطلق زيد لأنك ما تملكها، انت تطلق اللي تملك. يا سلام حديث هذا جايبه انه نفسي تبيع المال تبعي، البيت تبعي، السيارة تبعي، انت بدك تبيعه شرط انك انت ايش تملكه. انت تملك بيتي او تملك الكتاب تبعي لتبيعه، مثل ما انه ما بيجوز تبيع ما لا تملك، ما بيجوز تطلق ما لا تملك. وينك شيخ احمد؟ براءه هذا تجيب منك وين تحل ان شاء الله؟ انا طلقت لك اياها. الله يعطيك العافيه. كان واحد يدفع كل المال صديقه وطلق له اياها، ما بيقع الطلاق الا في زوجه تملك حقيقه انت كاتبك دائما، يعني ممكن تجي تطلقها. الله كان بيجوز واحد يطلق غير حتى امه تطلق حتى تبقى لك وابوك بقول لها. لكن شوف لها الحكمه: لا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك. كمان كنت قلت له يا أبو خير أنا طلقت على البيت، أنا أعتقت لك العروض. شو هو ملك أبوك رجع فوق أنت؟ الملك الأب تبع أسكا طلقت البيت وعتقت. شرع لك شرع وقانون. ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما هذا كل جاري حديث عن فيها فقرة على البيت ولا بيع لا يجوز بيع الباحر في شيء لا يملكه وليس له التصرف فيه ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك غير شغل أنت أبو خليل نحن البحر البني خليل أنا أدركم أن نجد ابنا في البحر البني البحر الكبير عند الجور من بيتك وعطي في الكلمة الأولى كوه الكيسة إذا كان من كيسة أنت علي؟ أيوة فهالنظر ما يقرأ ليش أنك أنت عم تنظر وتتكارم من مال أيوة هذا الحديث ولا بأس بالربح في البيع والشراء لا بأس يعني الربح مشروع مشروع بدون فتور قلوا شيء بعدين مروءة حديدة اسمعوا للربح كيف مشروع قال احتج للربح بحديث عروة فإنه قال دفع إلي رسول الله عروة هذا الصحابي عم يقول إن الربح مشروع وبدون حدود لكن فيه كرامة ومروءة حديده بعدين في الكلية فقال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا شو أعطى للنبي؟ دينار الدينار ذهبي والدرهم فضي دفع إلي دينارا لأشتري له شاة هذا دينار العشر كلف وترميز عنده مشتري شو فاشتريت له شاتين ما في سميزه قال إذا قال أرسل حكيمة بدي أصل عند أبو خليل هيك هيك ما عم تسلم لا هون عم بس بصل عند أبو حسن أعطاها لواحد لكل واحد أعطاها لواحد لتسوي حكيم ومحنك وصاحب هاي جرها مرد شريل الشات لو كان حكمي ضربتك العاد تروح تلاقي صاحب السوق خلي يقول الدينار وعطيني معنا ايه قبل هيك شريل الشات وصلت لنا فراح على الأجمل الشاطر قال فاشتريت للنبي بالدينار شاطين شاطر اشترى شاطين فبعت احداهما بدينار تأتي بها الشاطر ولا بها العزل بجوز الربح ما له تحقيق تتعلم في الجوز بجوز ايه السلم الجوز يقول لهم زوجيه سنتكم بالله قال فبعت احداهما اشترى شاطين بدينار فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى رسول الله هل يشفني ارسل حكيما حتى لا تسلس وحالا فاصلها اتركوا انت لا ابن مصرها وجئت الى الرسول بالشاة والدينار فذكرت له ما كان من عنده اشتريت الدينار شاتين وبعت عنده فقال بارك الله لك في صفقة يمينك يعني اقرب من سر منه ان الله يعطيك العافية بارك الله فيه الدينار رجله والا كان بيقول له هذا غبن فاحش اعطيتك دينار يعني مثل كان بعت سيارة اشترينا سيارة 100,000 احنا هات 200,000 هل يطلع المعنى؟ يعني كان بيقول له ما يجوز مو الدينار ان كان دينار ولا درهم ولا فيك ألف صارت 200 وهيك ولا لا؟ الله يعطيك العافية بارك الله لك في صفقة يمينك لأنه البيع يكون صفقة حط إيده هون إن كان اسمه صفقة يعني من صافقة حط إيده هون لبيع فلوس اشتري وسلام وهو قوي طيب هذا ما ورد من أمر البيع ونهى النبي عن بيع الغرق بيع الغرق الذي لا تعلم صفته ولا شكله ولا كيفيته هذا بيع الغرق مثل ما بيقول بيع سمك في بحر وبيع طير في الهواء هذا بيع غرق ومقدور على 90 مثل كان باعت العبد هو ضايع العبد صار مضايع يغير يهارب من عندي شهرة تعال بيعطيه هذا جوز هون من المطلوب شو هو من المعرفة هو ليس بصح وصفة اختلف نعم بل مشترك العلم بعين البيع وقدره وصفته مفهوم؟ طيب هاك انتهينا ايش؟ اسكت ليه؟ يعني هون عم بيقول ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والاطراف ولا يجوز رؤية العورة ويشترط رؤية الشعر ويشترط في الجواب رؤية مقدم التافه يعني بطلع المعنى اللي بده ويشترط في بيع الكتاب تقليب الاوراق وفي الورق الابيض يعني المراد من هذا كله انه السلعه فيها كذا يشترط حتى يكون فيها حلال يشترط على البائع ان يظهر ما فيها ظاهرا وباطنا وخفاياها وظواهرها حتى ان كان فيها عيب يذكره ولو العيب ما يذهب الا بعدين بدونكم وكذا لم يذكره وظهر فيها عيب فان هذا البيع باطل وحرام وغش ممكن يكون البيع وارد واضح مثل عين الشمس هذا البيع اما ما كان فيه غش فلا يجوز يكون الاشياء التي تخفيها من بطن عليك لما حدث استعمال هذا حرام وهذا باطل وحقه غش والى اخره باذن الله سمعت في الصوت انه يحتكر الانسان نعم كم نفع في الطرف هو فاتح الاحتكار ملعون من احتكر من الكبائر وجاي معنا باب الاحتكار الكبائر أعطاني بيت وكان السعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود غرض لوجود غرض كمان هذا مجنون طب معلش بس سؤال اشتريت من الأدوية وانت بدك تشتريها طيب قلت لك انا هلا اذا احتجت مصاري شرية ب 3000 انا وانا احتجت مصاري طيب دائما انت دائما بدي شغل بالتجارة طيب فقلت انا لو كان بشتريها هلا منك بشرط انه بعد 3 اشهر انت رح يصير معك مال مشتريه على نفس الرأي بالسعر اللي موجود بالسوق. أنا اشتريتها ب 3000 احتجت لمال. يعني اللي ضايع منك المال. المال هذا كنت بدي اشتريه. طيب. قلت لك انا هي هلا شاريه ب 3000 بحسبها باسمها. وبعد 3 اشهر بعرضها للبيع. الخساره الاولى. شو بتجيب اذا كان بعطيك مصاري. لا اشتريت رسالتي لي انا بتملي حرفتها انا بتملي حرفتها انا مش طالب ان شروط البيع ان لا يكون له وقت معين لا يكون له وقت معين فلما تبيع لي اياها نحكيها هلا نحن اولاد الساعة بتبيع لي اياها وبتاخذ انت الثمن اما يكون لك صلاحية انت تحكم علي بعد 3 اشهر 6 اشهر لا صار في معناتها قد يصير فيه ايش ظلم فاحش يعني هذا من حقه بس يعني لا انت بعت اياها انا حر فيها هذا لا يجوز هذا البيع اذا كان يجوز صراحه انا بعيد وبعدين في معاملات كثيره مو من هيك سيدي مو من هيك في هذا صار معاملات كثيره انه مثلا انسان عنده سلعه مشتريه طيب اشترى 100000 هو بحاجة معه 50 بده 50 إلا شخص أنا بيجي بتاجر أنا بكلم لك فيهم بالتجارة أنا ما معك 50 بدون الدعوة ممتازين اسمه 100000 طيب فهو 50 منك شريك أنا وياك طيب أنت ما بتعتاز أصلا بس أنا شغلتي مثلا نحاس حديد أي شيء مادي طيب بعد 4 أشهر أنت بتمر الموضوع بيعه أو بتمر معي 50000 بعطيك يا من 50 بس نعود وحدة بعد أحلى فيها أنا عم بشتغل فيها في مقسمة بيع هي اسمها مضاربة في باب المضاربة جاي واحد من ماله وواحد بثمن مصر ايوه في باب المضاربة جاي بعدين يقول لي انت عم تحكي فيها في بقى معنى ما قلت لكم الان شروط الاركان شروط المتعاقدة حكيناها وشروط السلعة حكيناها بقي الصيغة الصيغة لابد منها بعتك واشتغلت ويحق وشر المباع يقسمه الفقهاء الى نوعين نوع احمر بيع ثمين وكبير وله قيمه لا يصح هذا الا بايجاب وقبول وبيع شيء حقير من المحقرات هذا لا يفترق فيه الصيغه مثل ايش معنى الصيغه بدون انت تدخل على الزوج اللي انت متزوجها بدون صيغه زوجتك وانكحتك لي وليها كنت تقول قبل العقود كلها لا بد فيها من الصيغه فان كان العقود لا بد فيها من الصيغه مثلا قدروا انه السلع في منها شيء ثمين مثل السياره 100,000 البراد 2,000 ليرة التلفزيون 1,000 ليرة تقريبا البيت 500,000 هذا لا بد من الصيغه بعتك واشتريت لكن اذا لا تشتري كيلو خبز هذا عقد وغير شراء في مبنى غير شراء تشتري الغيب مثل الغيب غير شراء وصيف لا تغير شراء لكن الغيب وافترت فينا المسائل اللي صارت اسمها حقيره وجهيله وافترت فيها الصيغه هي بما انه تعرف عليها بالعطاء صار يكفي صار يكفي لان تروح واحد بيشتري منه طابق ماء ب 300,000 ونفتح فيها وتقول له هذا قيمه ما بصير كيلو خبز اترك لا تحكي ولا تشتري ولا ولا ولا تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806 ما تعرف عليه من العطاء في مرة تبعت وحدك ولا ما تغير مع الولد لا يجوز له ولا يجوز شراءه ولكن المسائل الحقيقية بيجوز بدون صيغة وبيجوز يجيبون الصغار الصغار من وين؟ مثلا تبعت الصنعة ابنك صغير 7 سنين خذ يا ولد خذ هيك الدوار وجيب لنا تتسرق خبز وجيب لنا قول لنا ناكل له اعطيني سحارة بندورة كليات بندورة الشيء بسيط هذا جائز مفهوم اما الشيء الثمين لا بد من الصيغة الصيغة لقاء البائع والمشتري نعم لقاء البائع والمشتري ايوه عشان الصيغة الصيغة إذا وصلت بالإخبار إن كان بالتليفون أو بالكتابة أو بشيء مو شرط اللقاء بس الإخبار بمكتوب لو واحد اشترى ما من واحد وهذا خطه بالذات من هون لأمريكا بس يكون شخص صحيح هذا اسمه إخبار بكتاب بالتليفون ببرقية لكن الصيغة نعم دستور الربا قبل ما ندخل في تحت الربا اما حكمه في الاسلام فهو لا اقول من المحرمات فحسب بل الربا من الكبائر من تعاطاه مع استحلاله للربا فقد كفر من استحل محرما من المحرمات المعروفه في الدين الاسلامي لا يقف عن فعل حرام المسلم مع الحرام مع اعتقاده انه حرام فهو حرام اما اذا المسلم فعل الحرام مع استحلاله مثلا قالوا يا رسول الله ايزني المؤمن قال نعم يزني فكان امر الله قدرا مقدورا لكن عن اسمك مع اعتقادك انه يفعل كبيرا من الكبائر ويفعل الحرام اما من زنى مع اعتقاده بان الزنا حلال لا اقول انه فعل كبيرا فحسب ولا فعل حرام بل كفر من استحل حراما فقد كفر ومن حرم حلالا فقد كفر وبما يعني خرج من الدين كليا فالربا من الكبائر التي تدخل صاحبها النار ولو اعتقد تحريمها ففي اشكال من الكبائر والنبي يقول من اكل درهما من الربا يعذبه الله 99 بابا من العذاب. قديش 99 باب من العذاب. أبي هذه الأبواب كأن يزني الرجل لا لمرأة أجنبية بل بأمه، والزنا بالأم أحق من 1000 امرأة بغير الأم. كم من المحال يا رفيق. لذلك الربا من الكبائر الكبيرة، هذا حكمها في الإسلام. وأما الربا يا معشر المستمعين فتكون في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي تكون في ثلاثة أنواع فقط: في الذهب لأنه متعامل به بين الناس قليلا وحديثا، وتكون بالفضة لأنه متعامل بها بين الناس كقيمة. كل الأشياء في الزمن الأول وحتى في هذا الزمن تكون قيمتها إما ذهب وإما فضة، وإن كان في زماننا صار التعامل بالفضة قليل ونادر. أما الفضة من القيم التي كان يتعامل بها، مفهوم؟ فالربا يكون في ثلاثة أنواع فقط في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي: في الذهب لأنه قيم للأشياء، وفي الفضة لأنها قيم للأشياء، وفي المطعومات التي يتعاطاها بنو آدم. في المطعومات من إيش؟ كل ما يقتاته بنو آدم فهي يدخل فيها الربا، مثل القمح والشعير والرز واللحم واللبن والحليب والبطاطا. كل ما يقتاته الإنسان بيخرج معنا الحديد، الحطب، الأحجار، الإسمنت، الشيء الذي لا يؤكل. الحشيش يأكله بني آدم؟ لا، أي مأكول الضرر. ما يقتاته بني آدم يدخل فيه الربا، البندورة والتفاح والجرنك والمشمش واللحم واللبن والرز والحمص والفول والفصول، كل ما يؤكل على سبيل التغذي فيدخل فيه الربا، فصار كاتب ما يأكله الآدميون من سائر أنواعه، والذهب والفضة. هذا في المذهب، في المذهب الثالث، في المذهب الحنفي الربا يدخل في المأكولات وفي غير المأكولات، حتى في الحديد. كل شيء يتعامل به ولو كان غير مأكول فإنه يدخل فيه الربا. فالمذاهب الثلاثة فيها القضية أوسع، في المذهب الحنفي أشد. لا أقول ذلك مثلا تعييبا، أقول ذلك بيانا، لأنني قرأت ودرست المذاهب الأربعة. فمن صاحب الميزان الإمام الشعراني لما يأتي في حكم هذه الأحكام يقول: في المذاهب الثلاثة كذا، في المذهب الفلاني كذا، أما المذاهب الثلاثة ففيها توسعة. المذهب الفلاني اللي يحرم الشيء ففيه تشديد، والإسلام لا يخرج عن كفتي الميزان تشديدا وتوسيعا. فلما يقول الإمام الشعراني ذلك لا يكون تعييبا على المفدد ولا تعييبا على الموسع، ولكن يبين الحكم في المذاهب رضي الله عن أهلها. مفهوم؟ أيوه. فصار معروف. فبما أننا ندرس المذهب الشافعي، فإذا مررت في بعض هذه الأحكام بالنسبة لبقية المذاهب لا تعاقبوني ولا تلوموني. الربا تعريفه في الشرع هو الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات، لكن أنا قلت لكم عليها سائر المطعومات التي تخص الإنسان بني آدم. أما المطعومات تبع الحيوان ما لا علاقة، الحشيش والفصة كل ما لا علاقة. أما المطعومات التلم اسم مطعوم لكن بالحيوان تبع علاقة. المطعوم الخاص في بني آدم، فيها الثلاثة اللي بنسأل عليها هاي ما بيكون قاتل لانه فيه قتيمة تتخيل بيع الفرن فيها. ثم معناتها اذا قلنا الامام ابو حنيفة الله يرضى عنه قال الربا في سائر المتقرمات فإله رأيه الله يرضى عنه. فهالتبيانها لا نعترض عن المذهب الذي يقول بالتحريم، لكن لما نحكي بيان رأيه ونجد رأيه. نعم ممكن تفضل ربع ان ياخذ حديد ان ياخذ النصاري شيء يعني ياخذ حديد ما معنى ان ياخذ حديد بعدين واذا حط عليه مثلا هذا ضرب طن حديد او 10 طن حديد شحن فرضا 10 طن طيب واما هذول مثلا بعد شهرين بعد شهرين 12 أكثر من المصاري يعني عليهم يعطيهم مصاري ولا حديد مصاري شراهم المصاري أدي اشتراهم المصاري بالجنيه بالي يكون عشر دولار ليه هذا بعد تكتشف تأخذوا تدفع لي حقهم معناته باعوا لهم بالتقسيط يعني بيع مش بيع التقسيط وعدي لوعده بيع التقسيط في المذاهب الاربعه بمذهب ابو حنيفه والشافعي ومالكي والحنبلي جائز في المذاهب الاربعه يعني بتوعد معنا وصلنا لانه انا بدي اشتري منك السياره نقدا ب 150,000 يا سلام هالابحاث وانا عم بحسكم اياها ممكن انه تشكوا في كلامه عم بحسكم وبتحداكم صح انتم كل واحد بتحداكم اما انكم تحت امركم تكون شاكين اما انا عم بتحداكم بتحداك لانك حنفي ولانك مالكي ولانك حنبلي ولانك شافي هذا رجعنا من بحث الربا دخلنا في بحث ثاني بيع التقسيط بيع التقسيط نشتري سيت بيع التقسيط جائز في المذاهب الاربعة وبيع التقسيط رحمة للامة السيارة حقها 200,000 قول معي إذا بتشتريها هلا نقبل 200,000، إذا بتشتريها بالتقسيط حقها 250,000 مفهوم؟ التقسيط نقبل هلا 200,000، أما بالتقسيط لسنة أو لسنتين 250,000 تدفع هلا الشركة 10,000، 15,000، 25,000 متعارف عليه وبتأدينا لسنتين حقها كل شهر مبلغ مرقوم لكن بتجيبوا عليه 50,000 هالزيادة إلا بشير اللي ما لك راعي علم هي غيبة ذاتها كل خيره هاي لا تتفلسف هاي اسمها جهل وبشر سأل أهل العلم فبيع التقسيط بالزيادة جائز في المذاهب الأربعة باتفاق أفتى به علماء أصل في المذاهب الأربعة أن بيع التقسيط رحمة للأمة ليش كل واحد قبل هالكام سنة أو كل واحد يستطيع يدفع حق السيارة 200,000 نقدا هاي بدفع أربعة ولا خمسة يستطيع ولا عشرة يدفعوا هيك أما لما عم يشتريها بالتقسيط بدفع شو معي هلا 10,000 15,000 25,000 بعطيهم هدول ايش؟ سلفين لصاحب السيارة باخذها وبصير بشتري اللي بعيش عائلتي وبعيش نفسي وبدفع قصيد هذا رحمة للأمة بتدفع ال 250,000 وما بتحس فيهم لكن مين هو اللي كل واحد بيطلع من صندوقه 200,000 مثلا هلا مو صارت مصاري كثير لكن مهما صارت اللي كان حقها بأول 200,000 هلا حقها صار هو مليون وثلاث أرباع مليون صح ولا لا؟ هلا البراد بيشتري صاحبه انا عندي خبر بيشتري صاحبه غير بدي حقه ثلاث ارباع المليون كان بالاول يكون حقه 100,000 و150,000 هلا صار حقه ثلاث ارباع المليون مين بده يحسن يدفع هلا من صندوقه بالنسبه طبعا في تجار كبار مجبر على اللي عم يشتغل في هسه مجبر اما اللي عم يشتغل شوفور بيشتغل بالسياره مين معه ثلاث ارباع المليون بيدفع مثلا حقه هلا مثلا يا الله يا الله يحسن يجمع 100,000 بيدفع 100,000 وبيقسطوا عليه صاحبه مثلا حقه ثلاث ارباع المليون نقدا مثلا 600,000 500,000 اما بالتقسيط بيجيب له 150,000 معلش بيشتغل وبيعيش عياله وبيمشي شغله وبيدفع التقسيط فجائز بيع التقسيط الغشيم بيقول هي 150,000 هي اللي بايع لا قال الفقهاء المجة تشرى وتباع نعم كمان اللي بدي انا اخذهم هلا ال 500,000 نص مليون اذا باخذهم هلا بيد الانسان منك منك انت من هون لبعد سنتين بيشتغلوا بيطالعوا قد حق البراد ممكن صح؟ لكن لما عم اصبر عليه بالتقسيط وبعده بتتابع المليون انا ربحان وماشي الحال لانه صاحب الشركه عم يشتغل بالتقسيط فسر له شو هذا البراد لانه تبع البيت البراد اللي بسياره وبعد سياره كبيره برضه في خطر من هون على الحجاز اللي مثل القاطره 200 ألف حقك الترباع مليون مليون الله يخليك براد جاي حقك الترباع مليون سيدي الله يطول عمرك كل دين جر نفع كل دين ما كل شراء ما طلبنا كل دين جر نفع فهو حرام ايش هو القاعدة جاي كل دين جر نفعا فهو ربا هاي اخذ بها الامام الشافعي والامام الحنفي هاي ترى الحديد ما نعتبر عليه هذا بيني وبيني طولين بعطيك كنا طولين ونص دين ولا شراء نحن انتقلنا هلا لو كان دين إلها بحث ولو كان شراء إلها بحث مثال الأخ دين أنا فهمت بدي جاوبه على صاحبه نعم أولا نحن بيع بما أنه مسألة في البيع بيع التقسيط جائز ومن زيادة جائزة شرعا في المذاهب الحرام هي خلص منها ايش يعني بنت التقسيط البيت خلص بالتقسيط البيت والسيارة والأراضي كل شيء البيع بيكون ما في إنه مرحلة ثالثة شيء لا نقدر تقسيطا للراديو للساعة للمسألة الكبيرة فيه تجار مقيمين ومسلمين دينهم غالي عليهم مفتوحين في دمشق بتفوت الساعة حقها نقدا 50 ليرة وتقسيطا 60 ليرة لأنه يعني كل واحد بزيد على حسبه أنا شايف تجار مؤمنين بالله وأخذوا فتوى عن العلماء بيع التقسيط في دمشق البراد والراديو والتلفزيون والبيت والمسألة الصغيرة والكبيرة كل شيء تقسيطوا عليه معروف بيع نقدا الساعة ب 100 ليرة تقسيطا 125 جاهز والبراد تبع البيت حقه 1500 ليرة نقدا 1600 ليرة تقسيطا 1800 ليرة بزيد 200 فهالزيادة النسبية اللي بيعملوها التجار فيما بينات بعضهم مفروض عن العلماء وهذا جائز لا يحرمه احد من العلماء صار مفروض؟ ايوه هذا بيع يا نقدا بكذا يا تقسيطا بكذا مفروض؟ اما بيصير بيع واحد ها بيع واحد تعرف هذا الكتاب سعره كذا بالنقد كذا وبالتقسيط كذا انه اي بيع بدك تنزل فيه نقدا هات حقه نقدا كذا تقسيطا هذا حقه بالتقسيط كل شهر عليه مبلغ معين هيك بيع الاشياء مفهوم هذا البيع واما الدين اللي عم يتكرم فيه الاخ الدين انا قرضتك قنطار حديد بتعطيني قنطار حديد قرضتك طن اسمنت شيت بتعطيني طن اسمنت قرضه هي القرضه ما لها علاقه بالبيت القرضه اذا بدك تقرضني طن وبدك تاخذ زيادة على غير ربا لأنك أنت ما عم تتاجر تجارة أنت عم تقرضني قرضة بالله حسنة وقرش القرض النبي شافه ليلة أسري به إلى السماء ب 18 حسنة وقرش الصدقة ب 10 حسنات قالوا يا رسول الله مع أن الصدقة أسود ليش قرض قرشها أقل ب 10 حسنات وقرش القرض بأكبر قال لأن الصدقة تقع في يد مستحقها وفي يد غير مستحقها أما القرض لا يكون إلا في المحتاج ما بدأ نحن نحن عشان دار ألف ليرة أو ألف ليرة إلا نكون محتاج مفهوم؟ أيوة إيه؟ وكل دين جر نفعا فهو ربا فهو ربا وفي ربا فهو حرام مذهب أبو حنيفة الله يرضى عنه ما بيجوز الانسان ياخذ زياده اذا انا بينتك 10000 ليره سوري وانت بدك تسقيني كاسه شاي في مذهب ابو حنيفه صار حرام هي امي جره نفع اذا بدك تعطيني كيلو بركان صار حرام الشافعي قال كل دين جر نفعا فهو ربا فهو حرام ان اشترط هذا انا بدي اعطيك 10000 لكن اذا بتضمن ان عليهم صندوق شاي بدنا عليهم شو بدك تشتغل؟ والله بدي اضمن هنا، بدي اضمن زيتون، هل بدنا نحن تقبض مساحاتين؟ إذا صار في صلب العقد فهذا حرام، هذا حرام. أما إذا لم يكن في صلب العقد فهو جائز، ليش جائز؟ لأن النبي سواها، النبي سواها. النبي استقرض جملا من يهودي في صحيح البخاري ومسلم. في صحيح البخاري ومسلم اللي ما في بعد الفرق انا اصحيهم استقرب وكانوا يقتربون الجمال كما نقترب الخبز رد مرتين رد مرتين رد مرتين اي بالقرى كلها ردونا 5000 جاي لعنا دون بخش الخبزات ردونا 5000 نقرب 5000 دمر من 5000 ما في كلام كان القرض ثاني المفعول في الزمن الاول جاء النبي فاستقرض جملا من يهودي وقال له يا يهودي ادعي القرض بناتنا اللي يستقرض منا مثلا 1000 ليره امضي حد لك نوعه حتى درس يا بنت لشهر استقرض النبي من يهودي الجمل الى شهر جاء قبل الموعد بثلاثة أيام أو يومين اليهودي جاء إلى النبي ولما يعلم من عدل النبي ومن أخلاق النبي ويسمع عن أخلاقه مسكه في تنابيره وهزه وقال إنكم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب مطل ما أقول أعطني حقي فهزه في محضر من الصحابة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قام عمر وسل سيفه واراد ان يقطع عنقه فالنبي منصور وقال له اسكت يا عمر دعه يا عمر انك ما احسن يجب عليك يا عمر ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاقتضاء تقول له إذا بدك تطلب حقك معك حق لكن مو هيك تمسكه لازم انك تطلب تقول له انا بدي حقي لقد روعته يا عمر دعه فان لصاحب الحق مقالا انا مستغرب انه يفضل عليه مفهوم؟ اذهب يا عمر واته بجمل اسن من جمله في روايه اسن يعني اذا جمل اللي مستغربه انا عمره سنه جيب له واحد يكون عمره سنتين وفي رواية تعطيه جملا أنفل من جملا كلمة أنفل يعني الجمل جمل ثاني يعني معناتها أنك هلا الجبل مثل التني لا خروف إنه السنة خروف إنه السنتين لكن مش أكثر مرتين فلو والنبي مشرع في قلبه في وفاءه فلو كان بما أن اليهودي ما اشترط على النبي إنه بدك تعطيني أمثل مني فأعطاه جملا أمثل وأسن من جمله وقال إن لصاحب الحق مقالا أخذ من هذا الحديث وفي جملة هذا الحديث إذا لم يكن الزيادة في صلب العقد جائزة وهذا من باب قول النبي من أسدى إليكم معروفا اللي افترضوا في معروف ولا لا في معروف من أسدى إليكم معروفا فكافئوه هذا بتكون مكافأة فإذا كان حرمنا الهدية وشرب الشاي وكل شيء معناتها صار ما في مكافأة على المعروف انت طرقني 10,000 يا رجل يا رسول ما اشترطت علي شيء أنا إذا بديك هدية وأنت ما اشترطت هدية الهدية جائزة مفهوم؟ أنت ما اشترطتها فمعناتها إذا بدنا نحرمها فمعناتها بطل الإحسان وبطل الشكر على المعروف وبطلت هدية بين الناس الهدية مشروع بس ما يكون مشترك انت في صلب اليهود لما علم عدالة الاسلام هي وجاب جمل فاسلم اليهودي من حسن معاملة النبي واعطاه امثل من جمل والنبي ما انشغل التحريم لو كان فيه حرام فما بيعطي بس بما انه ما في شرع ما في العقد شيء معلش الى ابو خليل انا تابع زوجته وبناته واولاده ما عندنا ان يستاجر عند عارف بيت بما صار من طيران الاجيال عارف بيت لو بيكون مو ابو خليل لو بيكون ابن خليل ابراهيم الخليل عليه السلام بقى يسكن لانه هيسكن عنده 10 سنوات بعدين هيقول له مالك على يده وسكن ما بدك تعترض له ما بقى يسكن مال ابراهيم الخليل بذاته ما بقى يسكن ليش؟ جماعه بيصير صار قتل ولا ما صار في استئجار وكذا ما صار طيب هذا وين بيروح ابو خليل؟ عندك ما بسكنه ولا عندك ما بسكنه طيب هذا يا ترى بده ما سنه القران لا حديث ولا وراء. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ومن اضطر غير بغيه وما عنده تجاره الا مضطر فلا اثم عليه ياكل يحب دمك ولا اثم عليه ولا لحم الخنزير ولا يشرب خمر ولا ياكل الميتة فلا اثم عليه. اضطرار القتل اضر ولا اضطرار هو مرتب اكثر يكرهه اضطرار البيت يوم وما وثلاثة الصيام هذا بنفسه أما عرض نعطي هو النفس فهذا مضطر أكثر أكل لحم الميت لحم الميت لحم الخنزير والخمر هو من المحرم أنت أحل الشهر لما صار مضطر فيها أبي شو بستفتين يا سيدي من قول لي عارف بك إنه رضنا عن عشر كتلات ولا عارفين عارف بك الوقت بعشر كتلات من أنت لسنتين لعشر وبقى المنزل عارف بك مهم شيء كتل قبل متعاقب تحلاف نور الله بن محمد الذهبي ربنا 50,000 بمن اشتري من كالصار كل جاد 100,000 نور 50,000 مدير بحيه من 10 سنين خلي انا بساوي بيه تجارة يشوء انا شو وليس كل انت غيبي انها تسلم لك اغنى انا يقص من سنة جبالة اكبر البلد نحن قلت 50,000 انا يجي 50,000 كلافي مع بعضه انا بقول له اتركوا بنات اسمي في الطريق قل له انا كلام مثل بز أمك ما نضحك عن روح البلد استفيد استفجر منه تسمعوه روح البلد استفد منه حالة ايه مش يحتاج بنك ربع قرار المؤمنين في حكمات وحب تواب الروح الله يجعل صحة تقلت من شيء لأنه ما بقى فيه مسلمين غير البنك هم حكمات بالمئة دي بعد قارة سبعة حب تسعة حبت لما يجيهم خير أكثر من المؤمنين تبعها البيت والأفلد والمسجد والجنة ما بيقردوه فيهم يقرد 50,000 عشر سنين بيه أكثر ما أعرفه أخير قدر أقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم ما في بعدنا عن علم وعن حق أخذ من القرآن الكريم روح دي 100,000 و200,000 الأولاد خالتي قط عليهم حلالتنا مو حلال مع عربيتي يروح يعمل بناية ويبيحها ويعمل لأنه ما له مضطر ذاك حرام عليه ولما لكن هذا حلال عليك إلا ما اضطررتم إليه صار مفهوم؟ هذا مذهبي وهذا ديني وهذا فتواي أحكي قدام شيخ ربا قاعد الشيخ الفلاني يحلل الربا قال هو اشتري بيت وخذ من البنك أعوذ بالله ظل يقول لي أعوذ بالله وما بيجوز هذا مو صحيح مو صحيح إن كان أنت وهو عم تعمل البناية وتبيعوها وتاجروا 50,000 مليون حرام عليكم هذا مو مضطرين إليه لكن هذا إلا مضطر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم إلا ما اضطررتم لما الإنسان بيصلي حاله مضطر ياكل إيش؟ ياكل الميتة فاللي حللوا الميتة بحل هذا وقلت لكم هل فيها اضطرار أكثر من تلك صح؟ فلما الإنسان الطبيب بدس المرض هلا قالوا فقهاءنا من كسرت رجله ما لقينا نحط الا اما عظم الكلب او عظم الخنزير بنحطه مع انه الكلب والخنزير محرم نجاستهم مغلظه بجوز لانه اضطرينا لهم نقعد نصرانه ما بنحسن نحط الا نصران الكلب نحط نصرانه وين الحلال الحرام؟ حلال الحرام صار المصلحه فوق الحلال الحرام مفهوم؟ وصلنا لحد هون؟ ايوه فلما الانسان بيفهم هالفقه هيك وبيفهم هالفهم هذا الفهم الاسلامي ولما بيمسك كلمة حرام ما بيجوز يقعد لي جوات أربع جدران وبيشرب شاي أخرى حرام ما بيجوز لا على مرة ويصوم بحوائج تحكي هناك حلال حرام ردوا علي نور إذا واحد مثلا آخذ بيت بجمعية سكنية إيه وعنده منه بيت إيه بس ما عنده منه يكفي المبلغ المحاسب عليه للجمعية السكنية ايه بيجبروه هذول الجمعيه انه ياخذ قرض من البنك لحتى يسدد المبلغ اللي عنده البيت اللي اخذه اكبر من جمعيه ما عنده منه الا يسدد المبلغ اللي عم يطلبوه من الجمعيه هالبيت اشترى بيت غير ما يكون عاجزه؟ لا عاجزه كل شيء مع العادي الضروري ما كنت بسمع العادي مع العادي الضروريه جائز مع العاده الضروريه مفهوم؟ وإذا يقعد يباحث لي ويجادلني بيجوز ما بيجوز؟ ما بجادله بقول له الكلاب ما بيجوزون القناعة ذوقية، بس الإنسان يكون عم يستعمل الأشياء مع الحاجة الضرورية. هلا إن كان أنا عندي غرفة وعندي مرأة وعندي سبع أولاد، نعم أنا ومرتي بسبع أولاد، صار في البيت أكبر ضروري، يعني ضروري ولا ضروري؟ يا أخي روح يفاوي الغرفة اللي نام تحت الشادد، لا مو هذا مو منطقي، بس يكون الأشياء مضطر إلها فجائل. وصار من كثرة اختلاف الآراء، أنا ما بس بحكي هالكلام قدام كل الناس، لأن ما أحكي إلا يكون مثلا طالب علم يتمسك ماسك الإجارة من ذنبها، نعم حللتها، محمدية محمدية والحنفية محمدية والشافعية محمدية، لكن الواحد يكون عقله لسه غير ناضج. توعين غير ناضج اللي بده يحكم بده ينظر لبعيد في قاعدة شرعية، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هلا مثلا بوسط الحجر قديش قضيني الحجر يمين الله في الأرض، حجر الأسود لو قبله فكأنما قبل يد الله، هذا حديث. طيب لما إذ كانت المسألة بس من قبله فكأنما قبل يدك، ولا أنا بدي بوس إيد الله، إذا ما بحسن بوس الحجر وإيد الله إلا ما بدي حفز في طريقي يا 20 واحد يا 50 واحد يقولني في طريقي حرمتين وعاجزين وكذا، صار التقدير حرام. ليش؟ لأنه عم يودي في التقدير عم يودي إلى حرام. سيدنا عمر سيدنا النبي قال يا عمر إنك رجل قوي وشديد، وإذا أردت أن تقبل الحجر كان قبل إيد الله فإنك تؤذي الضعيف فلا تقبل الحجر، إذا وصلت قبالته لقبال منه قومئ له بيدك ثم قبل يدك. إيه؟ لما عم يقول لا أعرف بيك مندعي ما حسك توصل إذا في توصل ابني حبس كان واحد وسوي مندعي كأنه شك إيد قبل هذا الزوق. الأمور بمقاصدها، فمن المسائل بتقول المقاصد حسنة مفهوم؟ الرقم سيدي كنا العشرة كبار المعبود بالمشوع يا واش يا واش بالمدى واش بالله بالشبكة تضحي يعني شوي شوي لا بس من هلأ بفتح كل الأبواب لأنه خاف أنا عارف هلأ بدي أقول عدد من الأرهاب واحد يا واش هلأ نسمي لعن تقبيل الحجر بعدين يا واش يا واش لو نصنها الله طيب. قال والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكلام بقوله تعالى وأحل الله البيع، يعني أحل الله البيع يعني التجارة، وحرم الربا فرض بيجيب إيش نفع في العقد، تقرضني 10,000 بعطيك عليهم كذا هذا ربا. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، ما في إشكال. ولو كان رضيان المستدين، بعض المرات بيكون اثنين جهالين الدائن والمستدين، فين خير؟ أعطيني 10,000 وبعطيك عليهم 1,000 ليرة زيادة ولك وحلال عليك من حليب أمك، أنا رضيان ما بدي أخذهم. هلا ما كل رضا من الطرفين بيحمل الموضوع، مثل الزانيين. هلا الزانيين مو رضيانة، هي تعطيه عرضها برضاها، يعني بحلل الحرام لا. فلعن الله مثل ما قال النبي فاكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، كل واحد له علاقة فيه اثنان. ثم الربا لا يحرم الا في الذهب والفضة والمطعومات التي تخص بني ادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث طويل لكن حلو حلو حلو كثير، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. شو الورق يا عارف بيه؟ مو الورق، الورق المكتوب عليه، اما الورق فاذهبوا فابعثوا احدكم من ورقكم بفضتكم. فالذهب والفضة متعامل من قديم الزمن بهم. لا تبيع الذهب بالذهب، اسمعوا لسه النتيجة لا تعترضوا حتى يخلص الحبيب. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، يعني فضل بالفضل، ولا البر بالبر، شو البر؟ طيب، ولا الشعير بالشعير. شوف نزل من الذهب من الفضة للمطعومات لبني آدم، الشعير طعام النبي ولبني آدم النبي أكل يأكل الشعير، ولا تبيع البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا هم خبرها إلا سواء بسواء، واحد واحد، كيلو قمح بكيلو قمح، كيلو ملح بكيلو ملح، كيلو تفاح بكيلو تفاح، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق. اختلف جنسها، الجنس بتكون متفق، ما بصير إلا عين بعين، ومثل بمثل، واحد بواحد، ولكن هذا استدراك، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر. كيف تفكر؟ ان شاء الله تعطيني 20 كيلو شعير بكيلو قمح. اختلف الجنس، جائز مريبا تعطيني كيلوين سكر 40 كيلو ملح، جائز. لكن كيلوين كيلوين ملح، خلينا نحسبها بالجمهور لبنان، عندي مثلك مثل الشبه. 5 كيلو او كيلو من النص من الملح الخشن او الحسنى، ربا. هذا نحو هذا. بشتريهم انا منك هذول نصاري، وانت بتشتريهم هذول مني نصاري، مشان نخلص من الغنى. فالشيخ بس يكون من جنس بعضه، ما بصير الا مثل بمثل، غير ان بدلهم واحد واحد اثنين اثنين. والجار كلح 5 طنبات شهر، يعني شيء. 20 كيلو رز 5 كيلو قمح، يعني شيء. بطلع الجنس. مش انت بتشتري 20 يورو ذهب ب2000 يورو سوري ما عيشي، هذا غير هذا، صار مفهوم؟ فضة تشتري مثلا 100 غرام ذهب ب2000 غرام فضة، ما عيشي. ليش؟ اختلف الجنس، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر. كيف شئتم بتزيدوا بتنقصوا بكيفكم. فمن زاد او استزاد، هذا طرف الحديث، فمن زاد او استزاد، زاد هو من عنده في الجنس الواحد. هل يقدر بيعطي ليرة ونص ليرة ذهب بدي اعطيه، من عنده ليرة ريال، كيلين تفاح بكيلو تفاح. فمن زاد او استزاد، او تفضل مني خلي تمراتي ازرق، اعطيني انت كيلو انا اعطيك تمراتي ازرق كيلو. فمن زاد من نفسي او استزاد طلب الزيادة فقد اربى، يعني دخلت الربا. مفهوم؟ اذا صار الشيء من جنس واحد. انتم هذا الحديث رواه الشافعي، فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من اشتراط التماثل. ايوه. والحلول فعلا والقبض في المجلس، وكما تشترط هذه الثلاثة في الذهب والفضة كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة. لأنه قلت لكم الذهب في الربا وش بدخل؟ في تسع أنواع من هذه الثلاثة، شافعي ومالكي وحنبلي، وش بدخل؟ بالذهب والفضة، لأنهما قيم الأشياء وفي مطعوماتهم تخص بني آدم. لمنهج سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه الربا يدخل حتى في الذهب والفضة والمطعومات وفي كل شيء حتى في الحديد والحطب. مفهوم؟ تعطيك أنبار حطب، تعطيني أنبار حطب، لكن أنبار الحطب عند اللي بيشتغلوا بالصوم في حطب بنزين الحطب، حطب الزيتون ما بتحطب الحور، صح؟ حطب الدردار ما بتحطب الصدصار، صح؟ في نفس الأمر حقيقة، طيب في يوم الأنفار. ايوه اذا بيزيد يكون فيه ربا. الله يرضى عنه له رايه. نصف الايه يسد الباب كله. ستة مذاهب بس ما يكون شيء لا من ذهب ولا من فضه ولا من المطعومات التي تخص بني ادم. لو زاد او نقص ما بيكون فيه ربا. كيف هيك بتتاشياء؟ فاهم مفهوم؟ ايوه. وكما اشترطوا هذه الثلاثة في الذهب والفضة كذلك اشترطوا في المتماثلات من الأسماء، واشترطوا في بيع القمح بالقمح ونحوه التماثل كمد بمد، والحلول على وجود التأجيل والتقابض في المجلس والله أعلم. تفو؟ طيب. قام. ما يمكن أن يجوز التأجيل والتقابض؟ مثلا إذا بده واحد يشتري. إذا واحد بيشتري ذهب مولانا وفضة إلي تلك شروط وفصول الربا. أولا بدي يكون الذهب بدي تشتري ذهب بذهب بدي يكون حالا في الحال مولا وعدين. ليش؟ لأن الذهب والفضة إذا كانوا من جنس واحد بدك تشتري فضة بفضة وذهب بذهب يشترط لنخلص من الربا أولا عينا بعين. هذا فرق أول. ويشترط التماثل ويشترط الحلول يعني غير مؤجل. متى ما صار بيع مؤجل دخل فيه الربا. ليش؟ لأنه بيقول في المثل العام الأسعار والأعمار بيد الله. إذا بعتني أنت الذهب بشتري منك ذهب هذا عم نحكي على على حسب العملة القديمة ذهب بذهب وفضة بفضة. هلا مو داخل الموضوع هلا لحالي عم نشتري ذهب بليرات سورية ما لها علاقة لكن على حسب القول تبع الفقهاء فلا يجوز التأجيل والتقابض في المجلس وأن يكون عينا بعين. ليش؟ لأنه إذا أنا اشتريت منك ذهب بذهب ولكن بدين دخل فيه الربا. ليش؟ لأنه الذهب مثل الأعمار قد يكون هلا بسعر بعد جمعة يصير بسعر يزيد بده النزلة والطلعة. لما بيكون ما في تقابض مثلا انا اشتريت منك كيلوين ذهب كيلوين ذهب وبعدين الكيلوين اشتريته لانه كان حقه كذا بعد شهر او جمعه صار حقه كذا لا تقتل لي بقطه من تحت راس المادي. لما بصير هلا كيلو ذهب 100,000 اعطيتك حقه الذهب مثلا إذا غني حقك معك وحقي معي، إذا رفض حقك معك وحقي معي، فما يصير الارتفاع والنزول في خلاف إلا بهذه الأشياء. هذا لما بيكون يعني بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة بده يكون القرض وفي حال من غير تأجيل. أما لما عم نشتري هلا الذهب لو اشتريناه بالدين، بدين هذي ذهب بدين بي ورق. ميورك ما نقوله ايش؟ لذلك اذا بعنا ذهب بفضة معنى شيء فضة بذهب معنى شيء كان جميلة كلام العملة السورية هي ورقة نقدية مفهوم؟ لا لها من جنس الذهب لا من جنس ايش الفضة ايه؟ نعم كان سعر خليكم جواب هلا واحد يدين 1,000 ريال من عارف بيت قال لي رفاق الليلة بعد شهر كان هلا سعر الريال 130 قرش سوري بعد كده صار 200 سوري هذا بده يدفع مشعرهم بالسوري اخذ 1,000 ريال بده يقدمهم 1,000 ريال اذا صار من الريال بنص ليرة سوري واذا صار الريال ب6,000 ليرة سوري الريال اللي اخذه برده اخذ 200 ليرة لبناني كانت الليرة اللبناني بليرة سوري صارت الليرة اللبناني بليرة سوري النوع اللي اخذه برده غلي ام غلي اخذ 5 ليرات ذهب فصارت كتير انا بينت من سنة 10 ليرات ذهب من سنة كان اشتري كان وقت الغرام 130 ب30 هلا صار 90 صار كتير كان وقت حقه مثلا 4,000 هلا صار حقه 40,000 اعطاني 5 ليرات انجليز انحصار بدي اعطيه 5 ليرات انجليز انحصار الغير بالغير ليرة لبنان اعطيه ليرة لبنان الريال السعودي غير سعودي اعطاني ليرة ذهبية انجليزية اعطيها انجليزية بعينها رصة تنظيمية اعطاني الثاني دوره رشيدين هو دوره رشيد انت اللي اسمها العين اللي خسرتها بالجنة اوكي تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806